بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في جامع المسائل: فصل. ولفظ الغوث والقطب في حق البشر لم ينطق به كتاب ولا سنة، ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا المعنى، بل غياث المستغيثين على الإطلاق هو الله تعالى، كما قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولم يجعل الله أحدا من الخلق غوثا يغيث الخلق في كل ما يستغيثونه فيه، لا ملك ولا نبي ولا غيرهما. بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة، لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله، أغثني أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. يا عباس عمي قد أبلغتك. وهذا كقوله: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. سلوني ما شئتم. وهذا من تأويل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد يكون بعض الناس سببا لشر يندفع في بعض الأمور، فيقال: فلان يستغيث بفلان، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا كلفظ النصر والرزق والهدى، فالله هو الهادي النصير الرازق. وليس هذا النعت على الإطلاق لأحد إلا لله وحده، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن من الخلق من يكون سببا في رزق أو هدى أو نصر يحصل لغيره، وهو في ذلك سبب لا يستقل بالحكم، بل لا بد معه من أسباب أخرى، ولا بد من موانع يدفعها الله، وإلا لم يحصل المطلوب. وأما أن يكون بشر أو ملك يغيث الخلق في كل ما يستغيثون فيه بالله، فمن ادعى هذا فهو أكفر من النصارى. وأما أن يكون بشر أو ملك يغيث الخلق في كل ما يستغيثون فيه بالله، فمن ادعى هذا كل ما يستغيثون به فيه بالله، وأما مرة ثانية وأما أن يكون بشر أو ملك يغيث الخلق في كل ما يستغيثون فيه بالله فيما يستغيثون إلى صحيح الله يعني. أما أن يكون ملك أو بشر يغيث في كل ما يستغاث فيه بالله، يغيث في كل أي في كل الأمور التي يستغاث فيها بالله، وهي الحاجات، حاجات الدنيا والآخرة. فليس في الخلق من يستغاث فيه من يستغاث به في كل شيء، وإنما الذي يستغاث به في كل شيء هو الله وحده. نعم، عبارة صحيحة. أحسن الله إليك. فمن ادعى هذا فهو أكفر من النصارى من بعض الوجوه، فإن أولئك قالوا إن الله هو الذي يغيث، لكن زعموا أنه اتحد أو حل في المسيح، وهذا جعل بعض المخلوقات يفعل ما يفعله الخالق. ومن زعم أن ثم غوثا يكون على يديه ما ينزله الله من هدى ونصر ورزق فقد افترى على الله، ليس ما ينزله الله في ذلك على عباده لشخص واحد. ومن ضلال بعض هؤلاء أنهم يجعلون الغوث مقيما بمكة دائما، فيقال لهم من هذا الغوث الذي كان غياث الخلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ولم يكن أحد منهم مقيما بمكة، ومن كان بمكة من هو أفضل من الرسول وخلفائه؟ وهؤلاء من جنس قول الإفرنج في الباب، فإنهم يدعون فيه نحو من ذلك. هذا اللي تقدم معنا الباب، هذا موضع ثاني يعني. إيه نعم. وأما لفظ القطب فما دار عليه أمر من الأمور قيل أنه قطبه كقطب الرحى وقطب الفلك، فمن كانت له مرتبة من إمارة أو علم أو دين فهو قطب تلك الأمور التي دارت عليه، فالملك قطب الملك والوالي قطب الولاية ونحو ذلك، وقطب الدين الذي يؤخذ عنه ولا يزاحمه أحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الصالحين من يجري الله على يديه من الخير ما يكون قطب أمته. وأما يكون للوجود قطب يدور عليه أمره به ينزل المطر مطلقا، أو ينزل فاتح ينزل المطر مطر ينزل المطر مطلقا، وبه يحصل الهدى مطلقا، وبه يحصل النصر مطلقا، فهذا لا يكون لمخلوق البتة، ولكن قد يكون من المخلوقين من يحصل به ما يحصل من نصر ورزق وهدى. يعني جزئي، ما هو معنى أنه يحصل به كل نصر وكل رزق، لكن يحصل على يده شيء من ذلك. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم؟ ومن كان تاركا للصلاة مع قدرته على الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وليس في هؤلاء من هو ولي لله، بل فيهم من معه شياطين توحي إليه بأشياء وتعاونه بأشياء، فيخبرون ببعض الأمور الغائبة، كما كانت الكهان تخبر ويتصرفون في بعض الأمور بشياطينهم من جنس تصرف السحرة، فتارة يقتلون الرجل وتارة يمرضونه إلى أمور أخرى من جنس الحوادث، فيظن من لا يعرف حقيقة أمرهم أنهم أولياء الله وأن هذه كرامات، وقد يكون في هؤلاء من هو كافر بالله. ومن هؤلاء من يصلي ويكون له ذنوب كبائر يكون بها فاسقا، وله شياطين تعينه، وطائفة ثالثة خير من هؤلاء، وهؤلاء فيهم خير ودين، وفيهم قلة معرفة بأمر الله ونهيه، يقترن بهم جن من جنسهم، فتارة يطيرون بهم في الهواء فيذهبون بهم إلى مكة ويقفون بعرفات من غير أن يحجوا الحج الذي أمر الله به ورسوله. يعني يذهبون بلا إحرام من غير تلبية يطيرون بهم يوصلهم عرفة، ويوهمونهم أنهم إذا وصلوا عرفة صح حجهم، فيحجون بقطع المسافة فقط. نعم. فلا يحرمون ولا يلبون ولا يجتنبون محظورات الإحرام، ولا يقيمون بمزدلفة ولا يطوفون بالبيت، بل يحملون في الهواء فيقفون بعرفات ثم يحملون فيصبحون في بلدهم، وهذا من تلاعب الشياطين بهم، ومن ظن هذا من كرامات أولياء الله فهو جاهل، فإن هذا عمل محرم ليس مما أمر الله به ورسوله. فلا يحل لأحد أن يذهب إلى عرفات فيقف مع الناس بثيابه من غير أن يحج الحج الذي أمر الله به ورسوله. بل قد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى بعرفات ناسا عليهم الثياب فأراد أن يعاقبهم عقوبة بليغة، والقلم لم يرفع إلا عن المجنون، وليس كل من رفع عنه القلم يكون وليا لله، بل من المجانين من يكون يهوديا ونصرانيا ومشركا فلا يكون وليا لله، وإن رفع عنه القلم بخلاف من كان مؤمنا بالله وبرسوله وله صلاح ودين، فأصابه خلط أفسد مزاجه، فهذا إذا غاب عقله ورفع عنه القلم، وإذا صح تكلم بكلام أهل الإيمان وله قلب يحب الله ورسوله ويحب ما أحبه الله ورسوله. وأما من اقترنت به الشياطين وغيبت عقله في بعض الأحوال فهذا قد يتكلم الشياطين على لسانه بالإثم والعدوان، ويبغض إليه ما يحبه الله من الطهارة والصلاة والقرآن، ويحبب إليه ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. ومن علامات هؤلاء أنه لا يحصل لهم الخوارق عند أفعال الخير التي يحبها الله ورسوله كالصلاة والقراءة والذكر والدعاء وقيام الليل. ومن علامات هؤلاء أنه لا يحصل لهم الخوارق عند أفعال الخير التي يحبها الله ورسوله كالصلاة والقراءة والذكر والدعاء وقيام الليل، بل إنما يحصل إذا أشركوا بالله فاستغاثوا ببعض المخلوقين أو عاشروا النسوان والمردان معاشرة قبيحة، أو حضروا سماع المكاء والتصدية، وإذا اجتمعت المحرمات كانت أحوالهم أقوى، فهذا مما يبين أنهم من حزب الشيطان وأوليائه لا من حزب الرحمن وأوليائه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وأما الذين يسمونهم الناس رجال الغيب كالذين يظهرون بالأماكن التي ليس فيها جمعة ولا جماعة ولا آثار الرسالة، بل يظهرون في الأماكن التي ينفرد بها بعض الناس عن الجمعة والجماعة، إما جبل من الجبال كجبل لبنان وجبل الفتح وجبل الأحبس وغير ذلك من الجبال، وإما مغارة من المغارات كمغارة الندم وإما غيرها، وإما غير ذلك من المواضع التي لم يأمر الله ورسوله بقصدها للعبادة، وإنما يقصدها الجهال، فهؤلاء هم من الجن والشياطين، وقد سماهم الله رجالا كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والكلام على هؤلاء وتفصيل أحوالهم وما عرفناه من هذه الأمور يطول، وهذا مقدار ما وسعته هذه الورقة. تمت هذه الورقة، من الجواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسط الشيخ هذا الموضوع في كتابه المعروف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيه يعني توسع في هذا الجانب في الكلام على أدعياء الولاية الذين يدعون الولاية لأنفسهم أو لغيرهم من الجهال والفساق ويزعمون هذه المزاعم. ومن أصنافهم من تغتنم من الشياطين وتلابسهم وتجري على أيديهم أمور غريبة فيعدها هؤلاء خوارق ويحكمون لهؤلاء بالولاية، يكون هؤلاء أولياء. وهم أبعد ما يكونون عن الولاية في أفعالهم وتصرفاتهم، وتتلاعب بهم الشياطين وتظلهم وتظل بهم، تظلهم وتظل بهم وتخدع بهم الناس، كالذين قال عنهم الشيخ إنها تحملهم وتوهمهم أنهم حجوا، وتحملهم وترجع بهم في ليلتهم. هذا صحيح. نعم. هل يعني يقع؟ إيه يقع. يعني من أين يتأكد الإنسان؟ يعني هل هذا من كانوا قالوا أهل كذب؟ لا لا، معروف، مشهور ومعروف إنه. الآن يا شيخ أكثر الناس أهل الولاية الآن يدعون ولا رأينا في عرفات أحد. شغول؟ الآن يا شيخ الصوفية والذين يدعون الولاية كثير ولا رأينا أحد في عرفات ولا في مزدلفة. ما بلازم تراهم، إن رأيتهم مثل الناس. لا، هم ينشرون هذا بين يقول وهم يريدون بذلك يعني إظهار الولاية. هم يدعون هذا، يدعون لأنفسهم الولاية، لكن ما هو لازم أنك تراهم بأعيانهم هؤلاء أنفسهم. أليسوا أهل كذب يا شيخ الدعاء؟ إلا هم، ولكن ليس كل كذاب، ليس كل كذاب يكون كاذبا في كل ما يقول، قد يصدق الكذب. والشيخ يذكر هذا عن خبرة، نحن ما عرفنا أحد من هؤلاء، لكن نحن يعني نأخذ مثل هذه الأمور عن من يوثق به ومن هو خبير بهم، وشيخ الإسلام من أخبر الناس بهذه الأحوال والأمور. السلام عليكم شيخ. يعني نقول شيخ الإسلام يعني فيما سطره هنا يكون هو غلطان؟ لا. نعم. كانوا ذكر أنه كانوا يشهدون الناس في عرفة، أهل الشام وغيرهم، فإذا قدم الشام قال الناس شهدنا بلى رأيناهم في عرفة. حين أقصد أن هذا أمر واقع، قد يشاهدهم بعض الناس وقد لا يشهدهم بعض الناس، ما يلزم. فليس كل من ادعى أنه رآهم يكون صادقا، قد يكون واهما وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. نعم. إن شاء الآن كثير منهم يقول أنا أتيت من مكة وطفت وكذا، يقول لأتباعي، فأهل العلم هناك يكذبونهم، يقولون هم أهل دجل وكذب. هذا أليس هذا هو الأقرب؟ وهؤلاء أتباعهم يصدقونهم وينشرون هذا. أنا أحلتك على من؟ أحلتك على الشيخ الإسلام. نعم. صلى الله عليك. فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان. بس حسب هذا هو الموضوع الذي أشرت إليه، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم نعم يا محمد.